وأن يوفق القبائل اليمنية أهل النخوة أن يوفقهم لحصر وحشر هؤلاء الحوثيين الراغبة الذين عبثوا باليمن. نسأل الله أن الله يوفق رجال اليمن بأن يضيقوا على هؤلاء ويردوهم إلى أخس مما كانوا عليه في السابق. هم لم تكن لهم في السابق أي قائمة، يعني الرافضة في اليمن ما كان لهم وجود يذكر، وإنما هم يمكن عوائل فقط كما يوجد في اليمن يهود وهم قلة. لكن الشروع العصرية ذي وتنفس أنصار الباطل كإيران مثلا وحرصها على إمداد من يعتقدون عقيدتها الرافضية كما فعلت في لبنان وكما دنست الشام أكثر وزرعت حسنيات فيه بسبب الحكومة النصيرية التي سبق أن ذكرت لكم مرات عديدة أن مذهب النصيرية أن علي بن أبي طالب هو الله وأنه الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد هو الذي خلق سلمان الفارسي يسمونها الباب. نسأل الله أن يفرج من ابتلوا بمثل هؤلاء أن يفرج الله عنهم بتوبة إليه جل وعلا وصلاح ورجوع إليه وزوال هذا الشر المخيم عليهم وأن يحفظ بلادنا وأن يصونها عن كل هذه الفتن إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.